المهاتما غاندي. كثيرا ما تسمعون في الأخبار إذا ذكروا غاندي الأب الكبير يقولون المهاتما غاندي، هذا اللقب لا يجوز، لأنه عندهم بمعنى ملك الأملاك بل أشد، اللي يرون فيه سريان روح للإلهية بقدر يناسب الاتصال بالبشرية، فمثل هذا اللقب يحرم، مما يجعل من القواعد النافعة أن لا يسارع الإنسان إلى تلقيب أحد بلقب لا يدرك معناه لئلا يقع في مخالفة الشرع، ويتأكد ذلك إذا كان ذلك الملقب كافرا، يتأكد ذلك إذا كان الملقب كافرا، واتفق على كون تلك اللفظة موضوعة لهذا المعنى،